هذا السائل يقول: هل يرجع المسلم في حجه المبرور من ذنوبه الصغيرة والكبيرة بصفحة بيضاء كيوم ولدته أمه؟ أعد السؤال. هل يرجع المسلم من حجه المبرور من ذنوبه من ذنبه يعني الصغير والكبير بصفحة بيضاء كيوم ولدته أمه؟ لا شك في هذا أن كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. في الحديث الآخر قال: الحج يهدم ما كان قبله. وفي الحديث الآخر قال: من حج ولم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، أي بدون ذنب. فالحج إذا كان مبرورا أقبل فيه الحاج على الله سبحانه وتعالى تائبا صادقا مقبلا منيبا محافظا على حجه نادما على تفريطه وتضييعه في سالف أيامه وماضي حياته واعتنى بإصلاح حاله، فالحج الذي هذا صفته يهدم ما كان قبله وليس له جزاء إلا الجنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: الحج المبرور. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والحج المبرور له علامتان: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد انقضاء الحج. الحج المبرور له علامتان: علامة تكون في أثناء الحج، وعلامة تكون بعد انقضاء الحج. أما العلامة التي تكون في أثناء الحج فهي أن يقع حجه خالصا لله موافقا لسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام، أن يكون خالصا لله يأتي به لله سبحانه وتعالى، كما قال عز وجل: وأتم الحج والعمرة لله، كما قال عز وجل: ولله على الناس حج البيت. فيأتي به خالصا لله، لا يريد به السمعة ولا الرياء ولا الدنيا. أول ما وصل نبينا عليه الصلاة والسلام الميقات وأهل، عندما أهل قال: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. فالحج المبرور ليس فيه رياء وليس فيه سمعة، بل هو خالص لله وموافق للسنة، كما قال عليه الصلاة والسلام: لتأخذوا عني مناسككم. فيحرص على موافقة السنة بالسؤال عن أعمال الحج قبل أن يفعلها. كثير من الحجاج تأتي أسئلته بعد الفعل، بل بعض الحجاج يقول: قبل 10 سنوات حججت ولم أفعل كذا، فماذا علي؟ الأسئلة تكون قبل الفعل حتى يقع منك الفعل على ماذا؟ على الإصابة، إصابة السنة. ولا يمكن أن تصيب السنة إلا إذا سألت عنها، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فلا بد من السؤال والتعلم. ونحن في زماننا هذا تيسرت وسائل التعليم والمعرفة تيسرا عجيبا. الآن حتى في طريقك إلى مكة تمشي في الطريق في سيارة، جو مكيف، راحة وطمأنينة، وصوت هادي تسمع فيها أعمال المناسك يصلك في مقعدك بكل راحة، وتفتح كتاب بيدك تقرأ فيها أعمال المناسك موضحة. ثم مع ذلك تجد المخالفات الكثيرة. فلماذا هذا التفريط؟ إذن الحج المبرور علامته في الحج أن يكون خالصا لله سبحانه وتعالى، وأن يكون موافقا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه العلامة في أثناء الحج. أما العلامة التي تكون بعده فهي أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله، لأن جزاء الحسنة الحسنة بعدها، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. علامة البر التي تأتي بعد الحج أن تحسن حال الإنسان بعد الحج، بمعنى لو كانت حاله حسنة قبل الحج تكون بعد الحج أحسن، ولو كانت حاله سيئة قبل الحج تكون بعد الحج حسنة، فينتقل من سيئ إلى أحسن ومن حسن إلى أحسن. بمعنى أن الحج يكون له أثر عليه ويحدث فيه تغير ونقلة إلى الخير. أما أن يحج ويرجع إن كان سيئا إلى سوءه أو أسوأ، هذا ليس من علامات بر الحج، ليس من علامات بر الحج. فإذا للحج المبرور علامتان: علامة في أثنائه وعلامة بعد انقضائه. ومن أكرمه الله عز وجل بالمجيء لأداء هذه الطاعة عليه أن يحمد الله وأن يشكره على هذا التيسير وهذا الإنعام. أنت الآن لو تفكرت وأنت الآن خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.